رضي الله عنه فكان يأكل بشهية بارغة حتى كانت المرقة تسيل على لحيته وعلى بيننا صلاة الله وسلامه عليه يجر إليه نظرة فيها معنى خشية خالد أن تكون هذه النظرة منه نظرة استنكار فقال خالد يا رسول الله أحرام الجوع؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قوم فأجد نفسي تعافه فإذا اشتهى خالد ما كره الرسول صلى الله عليه وسلم من الطعام هل يكون مخالفا للسنة؟ الجواب لا لأن الطعام وما يشتهيه وما يكرهه دون تحريم ليس له علاقة بالشرع ولا العبادة والعكس الدرس وتفسير الكلام على هذه المسألة والأمام يؤذن ما يحصل بنا لذلك نمسك الآن ونعلم في الآن ونصرف إن شاء الله أنتم إلى مسيركم ونحن من تالي طريقنا مسافرين والحمد لله رب العالمين. قول الشافعي رحمه الله تعالى من استحسن فقد شرع وهل يحتاج الاستحسان لجعل احد الادله الشرعيه مثل ربيعه كما عند الاحناف؟ لا وقال الامام الشافعي هو المعتمد. ما هو الاستحسان؟ هو كما يقال عن بعض الآراء التي يقسمون البدعة إلى قسمين بدعة حسنة وبدعة سيئة وقد جاء في بعض الكلمات المنقولة عن الشافعي ما الحقيقة يوهم أن البدعة إذا لم تكن مخالفة للسنة فهي حسنة لكن هذا الكلام المجمل ما ينبغي الاعتماد عليه أن من الأمر يحتاج إلى تفصيل دقيق كما ذكرناه في بعض جلساتنا هذه الخليفة فقول الحنفية الاستحسان قد يكون أحيانا يؤدي إلى إيقاف عمل بالنص من ظروف أحاطت بالأمر لكن هذه مزقة خطيرة جدا لأن تقدير الأمر الذي أحاط بالأمر المشروع فأوقفه وأقام مقامه حكما خبيثا جديدا واعتبر هذا استحسانا أمر فيه خطورة بالغة كما ثبت مثلا عن عمر بن الخطاب أنه جعل الطلاق بلفظ الصلاة ثلاثا فهو يعلم أن الطلاق بلفظ الصلاة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثا لكن لما رأى الناس تتابعوا على منع الطلاقات بلفظ الصلاة وفي ذلك مخالفة صريحة لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح إحسان نطلب ذلك عليهم تعذيرا وتأديبا لهم أيمكن أن يكون هذا من باب الاستحسان والاجتهاد لكن ممن يكون هذا يكون من مثل الخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه ولذلك لما كان في الموضوع حساسية ويجب سد هذا الباب وعدم القول بالاستحسان لأنه سيؤدي إلى تغيير أحكام شرعية من بعض الناس ولذلك عارضه الإمام الشافعي بقوله من استحسن فقد شرع هذا ما يمكن ذكره يا هذا السؤال البدع نعم تقصير البدع وإجراءها على الأحكام الخمسة الشرعية كما قسمها العلم بسلام، هل هذا قسم خطأ؟ هذا إذا أخذ على إطلاقه ليس بصحيح، أما مع شيء من التفصيل فيمكن أن يكون صحيحا، وهذا يدخل في الحقيقة ليس في البدعة التعبدية البحثة وإنما في المصالح المرسلة. فأظن ذكرنا هنا أو في مكان آخر ما يذكر لكثرة تكرار هذه المواضيع، شرعية الأذان لصلاة العيدين هذه بدعة ضلالة، لكن ليس كذلك شرعية الضرائب إذا كان المقصود فيها سد عجز في نظام الدولة لرد أمر عارض كهجوم عدو، فهذه مصلحة مرسلة وهي واجبة، بقوله ما لا يكون واجب إلا به أو واجب. فالقسم المباح مما يمكن أن يقال فيه بدعة هي الأشياء اللي نراها الآن من أطعمة وأشربة وألبسة ومراكب وإلى آخره، هذه أشياء لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه داخل في عموم الإباحة. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكفي خليني أتواب بكرسي الآن ليس للطين قوله عليه الصلاة والسلام أفضل قوله بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من عم عائشة أنا لا أستهلك حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هكذا الحديث في سنن النسائي حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وقد اشتهر الحديث بلفظ دنياكم ثلاث، ولفظة ثلاث لا أصل لها في شيء من روايات هذا الحديث، ثم هي مفسدة للمعنى، ولذلك ينبغي أن يقرأ هذا الحديث بلفظ حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء نقطة، جملة مستأنفة وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما إذا قيل حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، دخلت الصلاة في الثلاث من أمور الدنيا، وليس كذلك. الصحيح الثابت في سنن النسائي وغيره مما روى هذا الحديث دون لفظ ثلاث، ويكون قراءة الحديث على النحو التالي: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء نقطة، وأقول نقطة حديثية وهذه لا ترجمة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ثم يستأنف الكلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما النقطة الحديثية عليكم السلام، وقد كان من عادة المحدثين القدامى أن الناسخ منهم إذا نسخ حديثا ما عليكم السلام ورحمة الله فإنه بدل من نقطة يدور الدائرة، كل من جاء حديث وضع عقبه دائرة، فإذا انتهى من النسخ هذا لمقابلة منسوخ بالأصل، فكلما قرأ حديثا من تلك الأحاديث التي ختمها بدائرة وقابل الحديث الأصل وضع نقطة في وسط الدائرة إشارة إلى أن هذا الحديث قد قبل بالأصل وصحت المقابلة. وقد يقع من الإنسان كثيرا فإنه يتجاوز حديثا في حديث آخر فيضع بعض الانتهاء منه نقطة في وسط الدائرة، فإذا جاء وقت القراءة لهذا الجزء أو لهذا الكتاب على بعضهم أمر بحديث فيه دائرة وليس فيه نقطة، معنى ذلك أن هذا الحديث بخصوصه لم يقابل، فهذه النقطة الحديثية كبيرة لأنه دائرة وفي وسطها نقطة. فحينما نقرأ الحديث السابق حبب إلي من دنياكم الطيب النساء نقف كما لو كان هناك نقطة كبيرة، ثم نستأنف تمام الحديث فنقول وجعلت قرة عيني في الصباح إشارة إلى أن هذه الجملة جملة مستقلة ليست من أمور الدنيا. ولذلك الزيادة التي تذكر في بعض الكتب التي ليس عناية برواية الأحاديث رواية متقنة حين يذكرون الحديث بلفظ حبب إلي من دنياكم ثلاث، فلفظ الثلاث باطلة سندا ومتنا، هذا الذي ينبغي يتركه الآن. شيخ اسمع، في سؤالنا متقنة الا الشروط التي اشترطها بعض من الشفاط المتاخرين في جواز العمل في الحديث الضعيف في قضايا الاعمال، هل هي صحيحه؟ وان كانت صحيحه هل يجوز العمل بها في قضايا الاعمال؟ هي بلا شك صحيحه بل واجبه، لكن الصحيح ان العمل بالحديث الضعيف لا يجوز مطلقا الا في حاله واحده وبشرط واحد، حينما يكون الحديث متضمنا حكما شرعيا ويذكر له قبيلة خاصة، فهو من حيث الحكم ومن حيث شرعيته يكون قد ثبت بحديث آخر، لكن ذاك الحديث الآخر ليس فيه هذه القبيلة التي تضمنها الحديث الضعيف، في هذه الحالة يصح القول يعمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال وليس يشرع بالحديث الضعيف قضاء الأعمال، إنما يعمل به في قضاء الأعمال. ففي هذه الصورة فض العمل كشرع ثبت بالحديث الثابت، أما الفضل الخاص الذي جاء بحديث ضعيف فيرجى أن يكون ثابتا في واقع الأمر، فلذلك فيكون هذا الحديث الضعيف لا يعرقل حكما شرعيا، وذلك لأن العمل بذاك الحكم قد ثبت بغيره، فوجود هذا الحديث وعدمه من حيث شرعية الحكم لا يضر ولا ينفع فإنه مشروع، ولكن يرجى أن يكون الفضل المذكور في الحديث الضعيف أن يكون مما يناله المسلم. فمثلا مما يدخل في هذا قبيلة أو لنقل الآن شرعية صلاة الضحى، فشرعية صلاة الضحى قد ثبتت لفعل الرسول عليه السلام لها في غير ما حديث من فعله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا الفعل الذي يحمل في طواياه شرعية صلاة الضحى ليس بحاجة لإثبات شرعيته إلى حديث ضعيف، لكن هناك حديث مروي أيضا في سنن الترمذي لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن. هذا حديث ضعيف، فإذا روي وبين ضعفه يقال في مثله يعمل به في فرائض الأعمال، لأن هذا المعنى ينطبق تماما، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك فذلك بلا شك من فرائض الأعمال لأنه عبادة. فهي ما يأتي هذا الحديث وهو ضعيف فيقال يعمل به في فرائض الأعمال أي يروى، لكن ينبغي أن يروى أن يبين ضعفه، وهذا ينتقي مع بعض الشروط التي ذكرها، لكن هذه الشروط لا تعطي هذا التفصيل الذي ذكرناه، بل قد تفيد هذه الشروط جواز العمل بالحديث الضعيف ولو كان فيه التشريع عمل لم يصل شرعيته إلا بالحديث الضعيف. مثاله عليكم السلام ورحمة وبركاته. لقد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من وضع الميت في القبر وبدأ الحفار بإهالة التراب عليه أخذ هو ثلاث حفيات فرماها في القبر. هذا الثاني. لكن جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحفرة الأولى منها خلقناكم، في الثانية وفيها نعيدكم، في الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الحديث ضعيف، لكن بعض من يدندرون حول الجملة السابقة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على الإطلاق، قال لما ذكر هذا الحديث الضعيف الأخير قال هذا الحديث إن كان ضعيفا فمن المتفق عليه في رأيه أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن هنا لا يرد خلاف ما ذكرناه آنفا، من أين يثبت فضيلة هذه الحفريات الثلاث زائد مع تقسيمها أو مع تقسيم الآية الكريمة عليها؟ لم يثبت في حديث صحيح كما ثبت الأصل، أصل الثلاث حفريات فرد من فرد عليه السلام، لكن هذا التصنيف وتقسيم الآية على ثلاث حفريات لم يأتي إلا بهذا الحديث الضعيف. فإذا هنا لا يصدق قولهم يعمل بالحديث الضعيف في خلال الأعمال، بل في هذا التشريع في الحديث الضعيف أمرا لم يكن مشروعا، فهو قرن الحسرة بشيء من الآية المذكورة آنفا. لهذا لا يصح القول بإطلاق الجواز العمل بحديث الضعيف في خلال الأعمال إلا على الصورة السابقة آنفا. نعم. الحديث الضعيف يجوز ان ارويه بصيغه الجلد، وثم او وكذلك اذكره من غير ان ابين ضعفه العقل معه ضعفه. لا ماجد، لذلك قلنا لا بد من بيان ضعفه كما جاء في ذلك الشرط، ان يعرف العامل به انه ضعيف. ومن مساوي هذه القاعده اننا حينما نرى بعض اهل الفضل يعملون ويأتون ببعض العبادات وليس فيها إلا حديث ضعيف، فحينما ينكر عليهم ماذا يقول؟ قال إن كان الحديث ضعيفا فيعمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال. فهذا يؤتينا إذارا، لأن هو لما كان يعمل بهذا الحديث لا يدري أصحيح هو أو ضعيف، لذلك يبادر إلى القول أنه إن كان كما تقول فيجوز العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال. وعلى هذا كان سبب إشاعة هذه القاعدة ودون توضيح لها بأحد سبيلين، السبيل الصحيح الذي ذكرناه آنفا وهو مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والسبيل الآخر الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره. فلما أعرض عن هذين القيدين شاع بين الناس حتى من أهل العلم العمل بالحديث الضعيف إطلاقا، فكان ذلك سببا لتشريع أمور هي من بدع التي لا يجوز التعبد والتقرب بها لله تبارك وتعالى. ولذلك فلو تركنا جانبا موضوع العمل بالحديث الضعيف في باب الأعمال، فلا يجوز لمسلم أن يروي الحديث وهو يعلم ضعفه إلا وأن يبين ضعفه، لأنه لا شك أن بذلك نشر الأمة، وبخاصة إذا كان هذا الراوي للحديث الضعيف قدوة عند الناس، بحيث أنهم إذا قيل لهم من بعض العلماء هذا حديث ضعيف يقول لك كيف أنا سمعت هذا الحديث من الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، وهذا أمر صحيح جدا في عامة الناس، فهم يحتجون بما يفعله العلماء. من ذلك قولهم قال رسول الله في الحديث الضعيف، فلا شك والحال الصحيح أنهم وقعوا في محذور مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لذلك كان علماء الحديث قديما إذا رووا الحديث الضعيف ساقوه لسنده حتى يتمكن أهل المعرفة أن يعرفوا الحديث من إسناده. أما كما هو واقع المتأخرين من علماء الحديث أن يذكروا الحديث محذوف الإسناد، فلا بد ولحال هذه من أن يذكر خلاصة الإسناد، أن يقال هذا الحديث إسناده ضعيف أو حسن أو صحيح حسب ما يستحق من الحكم. فلهذا لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مبينا ضعفه، وبخاصة إذا كان بعض الناس يعملون به. نعم. المسافر طبعا معلوم أنه إذا خرج من بلده ناويا السفر، فإذا أتى بلدة ونزل فيها فله حالة من حالتين، إما أن يجمع الإقامة في هذا البلد فبهذا يكون قد دخل في حكم المقيم، أما إذا كان مترددا في إقامته كأن يقول خلص الشغل فانتهي منها وتسافر، واليوم مسافر وبكرة مسافر، وأخذ ما شاء الله شهر أو شهرين فهو مسافر ما دام مترددا في الإقامة، فإذا جزم وأجمع نيته على الإقامة فهو مقيم. السلام عليكم. ليس في مقام مناقشة، لكن أريد أن أقول رأيي. هذا الذي أسوره. نعم. إما أن تصوروه أو. أنا نظرت في مجمل النصوص وجدت أن النهي عن القيام إنما هو قيام التعظيم كقيام الفرس على ملوكها. اسمح لي. طبعا. أنا ما ذكرت النهي. قلت ما هو رأيك في هذا القيام الذي يفعله الناس اليوم؟ فأنت بدأت بالنهي. لو سألتك ما رأيك في النهي لا تجيبني لما بدأت به. أما أنا أقول ما رأيك في هذا القيام؟ هل مثلا هو أدب إسلامي أو ليس أدب إسلامي؟ وهكذا نتسلسل في الموضوع إلى أن نتساءل هل هو حرام أم هو مكروه، فممكن أن يكون ذلك يعني يبحث في هذه الناحية، لكن الأصل أنه أكثر الناس يحترموا علماءهم بالقيام، هل هذا الاحترام يعني أمر مشروع فيما ترى أم لا؟ كامل الأمر في مجال العادات، فطبيعتكم يعرفون العادات الأصل فيها الإباحة على الإطلاق، وكثير من هذه التصرفات تدخل في مجال العادات، لكن إذا كانت العادة مقيدة بنصوص شرعية محرمة أو غير ذلك فهذه لها مجال آخر. فالذي جعلنا نتساءل إنما هو لوجود النصوص الشرعية التي نهت عن القيام، وإلا هو داخل في العادة التي أصلها الإباحة. العذاب كما لا يخفى إن شاء الله للجميع هي التي لا يقصد بها التقرب من الله أحد إليه. ما أظن له علاقة بالسؤال، لأن أنا أسأل عن شيء يفعله الناس أدبا واحتراما وتوقيرا للعلماء، فهذا لا يتصور أن يكون عادة محضة حتى يلحق بعادات محضة. ولذلك فأرجو أن يكون البحث جدا محدودا حتى ما نشرع ونغرف الكلام يعني. لكن نحن نعكس تصورنا في مجتمعنا هنا، لأن هذه العادة راسخة في الحقيقة، هذه العادة راسخة عندنا في رسوخ الجبال، هذا الذي دعاني إلى وصفها بالعادة. لا ولكنك قستها على ضد قسم العبادات، الحفظ هذا في الاثناء عادة. أنا ما قلت يا شيخ على قسم العبادات، أنا قلت في عادة وقسم عبادات الإباحة. قسم على قسم مقابل لقسم العبادات، أي على قسم العادات. كيف يعني هذه يعني قضية تلحق بالعادات بس، أما معالجتها ما تفضي وكانت عادي مع بعض. لا نعالجها ضمن النصوص الشرعية، ولكنك طلبت عدم الخوف بهذا ذات أبي بدر. صحيح. ما يخاف فيه من جانب آخر وهو وجهة النظر. إيه نعم. فوجهة نظري أنها من قبيل العادات. هذا الذي جعل يعني قيامي لك هكذا، وكذلك أيضا المجتمع عندنا متعارف على هذه العادة، بحيث لو سلمت على سلم عليك الإنسان وأنت جالس لا حز في نفسه ذلك، واعتبر هذا نقيصة له. وهي عادة. وهي عادة. ويترتب منها نقيصة. ويترتب عليها نقيصة في عرفه. طيب فهل تكون عادة محضة؟ هذا العادة يعني عندكم شيء شيء تفيدونه. العادة بارك الله فيك، تعرف أنت مستوي في الطرفين. من شاء فعل من شاء صرف، ولا يترسم وراء ذلك أي نقيصة. هذا إذا لم يرد هناك نص شرعي فيها، وأما إذا ورد لا لسه بعد ما وصلنا. أقول العادة التي نحن نصرخ بينها وضمن العبادة هي التي في الواقع كعادة، لأننا نتكلم عن العادة، هي التي إن فعلت ما أحد يقول لما فعلته، وإن تركت ما أحد يقول لما تركته، بينما أنت الآن تصرف هذا الشيء بحد أو إيجاد، يقال إن هذه نقيصة وإلى آخره، فهذه لا يمكن أن تعتبر عادة محضة. لو لم يرد هناك نصوص شرعية في هذه المسألة، ماذا يمكن أن نسميها إذا كانت هكذا؟ هو فيما سبق يسميها عادة إن لم يقترع بها إنكار على من فعل أو ترك. المسألة على رسول الله فيك ما هي عادة محضة أبداً. إذا سقيتم فدعوا بالأكابر. إيه؟ أقول إذا سقيتم فدعوا بالأكابر. إيه الحقيقة أنا اللي جعلني أقول لك الكلام هذا كان لا أنه هذه لا يحصل إلحاق المعادات، لأن العادات هي التي طبيعتها من فعلها كمن تركها. طيب أي شيء تلحق؟ الحق أحسن ما صوت العادي، ما صوت المضاع. طيب لو لما أنا قلت لو لم يرد هناك نص شرعي، نبحث عن باب التعظيم. أجبتك بارك الله فيك. إذا كانت عادة يسمي فيها الفاعل والتارك هي عادة، أما إذا ترتب من ورائها احتقار مثلا في الداخل للجالس لأنه محترم العالم، هذه تكون عادة محضة صح ولا لا؟ يعني ما عندي هذا اي خلفيه، انا متقرر في ذهني انها عاده. يا شيخ نفس السؤال، كان الفرق يا شيخ بين مساله احترام العالم وبين مساله احترام النفس بعضهم لبعض عامه. جعلت من قيام العالم واحترامه وتوقيره. ما فرقت لأن تلك القيام العام بعضهم لبعض إن ترتب عليها نفس المسجد التي يترتب عليها فيما يتعلق العالم فالحكم واحد، لكن قد يشتد ويخف حتى ما تبقى هذه محضة. الآن شيخ مثلا عندنا جرى العرف على لباس معين وهو الثوب والغطرة والطهي ولو أنني مشيت في الشارع بدون هذه الغطرة لا احتقرني الناس وشكوا في عقلي مروءة. نعم هي يعني عندهم تعتبر من خوارم المروءة، فمثل هذه أليست عادة وترتب عليها إنكار؟ يترتب عليها ماذا تقول؟ إنكار من قبل الإنكار. هذا الإنكار شرع في محله. نعم إذا أتينا للبحث الشرعي لا يمكن فصله، بارك الله فيك، ما يمكن فصله، لأنه أنا مساعدة أقول يجد معالجة هذا الواقع، مش واقع نتخيله لا يترتب منه شيء، هذا الواقع إما أن يترتب منه إنكار شرعا من أحد الجانبين أو لا يترتب، فإن كان لا يترتب شيء فهي معالجة. فنحن نكرر أن العادة مثل الأشياء المباحة، شيء تبعثه وشيء تترتب. أما إذا ترتب من وراء أحد الشيئين، من ترك العادة أنكر عليه أو من فعل العادة أنكر عليه، ما بقي هذه عادة محضة. الواقع يفرض علينا أن نقول ما هي عادة محضة حتى نقول إن شيء تفعلته وإن شيء تترتب، لأننا سنقول إن شيء تفعلته وإن شيء تترتب دون إنكار من أحد الفاعلين أو التاركين، هذه العادة المحضة. في كل أعراف العادات يترتب عليها إنكار، لكن ليس إنكار شرعي وإنما إنكار عرفي. بس أمسك هذه الكلمة الآن. ليس منا من لم يفهم صغيرنا يرحمك الله، وليس منا من لا يفهم صغيرنا ويوفر كبيرنا ويعلمنا حقه. ألا يدخل هذا القيام المستعمل اليوم في باب التوقير ومعرفة العالم أم لا يدخل؟ لا يدخل، لكن يعني في قيد الشرعي. بلاش قصة يدخل. بقي سعادة محضة، هذا إذا كانت في العالم، لكن في عامة الناس تبقى عادة للشرعي. سامحك الله ما في حاجة بارك الله فيك تقول إذا نحن نعالج واقعا، وقد أجبت بكل صراحة أن هذا الواقع يدخل تحت التوقير أو تحت معرفة الحصل العالي. فإذا تركنا العالي المحضة فخذنا في عادة يقترن فيها توقير للكبير واحترام أو تجميل للعالي، فإذا هذه العادة هي التي ينبغي أن يبحث فيها ولا نذهب بعيدا عن الواقع. ليست مقيدة بالعالم فقط، وإنما هي مشكلة اجتماعية عامة. أنا ما خيرتها بالعالم، أتينا بفقرتين من ثلاث فقرات ولم يقير كبيرنا ويعرف يعلمنا حقه، هل ما حصرنا بالعالم على أنه فيما بعد سيئة تفاصيل ثانية، لكن ما نقلنا مش الكتب الأولى. طيب زبدة لا شك أن هذه العادي بارك الله فيك، وأنت لعلك ما نسيت حديث أنس بن مالك، ما كان شخص أحب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيه، لذلك فأقل ما يقال في مثل هذا الخيام الرسول كرهه وينبغي أن نكرهه. هنا يأتي التفصيل، كرهه تواضعا كره وتواضع، نحن أولى أن نكره وتواضع، لأنه إذا كان هو يكره الشيء خوفا أن يدخل الكبر في نفسه وهو معصوم فنحن من ذاك أولى، وإذا كرهه شرعا فالأمر أوضح وأولى. بعدين ليش أنا عم أدلل حول وجوب معالجة الواقع هذا كواقع مش نجرد من هذه الواقع صورة هذه الصورة تخالف الواقع. فنحن نعلم من كثير من الناس فيهم أهل علم أهل فضل ينكرون أشد الإنكار تدينا أن الذي لا يقوم للعالم هذا يعتبرون يعني مخل للأدب الإسلامي، أليس هذا هو الواقع؟ لذلك أنا أقول لا ينبغي أن نفصل هذا الواقع أو هذه العادة عن العادة الواقع التي يقترن بها مفاسد ومفاسد. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم كان هيك هذا قيام أصحابه، فما هو المفروض بارك الله فيكم بالنسبة لأهل العلم الذين يفترض فيهم أنهم ورثة الأنبياء؟ أليس أيضا أن ينشروا هذه السنة التي كانت بين الرسول عليه السلام سيد البشر وبين أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل؟ أليس هذا باللازم بالنسبة لأهل العلم؟ فإذا السكوت عن هذه القضية أولا ولا مؤاخذة، ثم محاولة أن يقال بهذه عادي محضة وهي ليست عادي محضة. فأنا يعجبني جدا بالمناسبة أبيات قرأتها في بعض كتب الأدب تتعلق بترجمة أبي عبد الله بن بطة، جزاك الله خير. فيه معاني رائعة جدا وفيه بدون فيما أعتقد. تقول للترجمة أن ابن بطة خرج يوما مع صاحب له شاعر فمر في السوق على عالم ويبدو أن هذا العالم كان يخالف ابن بطة في مسألة الخيار. فابن بطة كما سيأتي في الشعر إن اعتقدنا أنه يعدل بدقة عن رأي ابن بطة لأنه أقر هذا الشعر فيما حكي عنه. فيبدو أن هذا العالم الذي كان جالسا في دكانه يعرف أن ابن بطة يكره هذا الخيار أشد الخيار، لكن هو يرى من حق العالم أن يقام له تبجيلا وتوقيرا. فلما مر ابن بطة على ذاك العالم قام له واعتذر له بجزئ من الشعر، قال لا تلمني على الحق على لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجلي القيامة. فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر أجب عني، ومعنى هذا أن الشاعر عارف رأيه ابن بطة، فارتجب بالبدعة وقال أنت إن كنت لا عدلتك ترعى لي حقا وتظهر الكرامة فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا فسأجزيك بالقيام قياما، وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف أخاك أن يتبقى.